السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فإن الأسرة بمكوناتها من أعظم النعم التي أنعم الله بها على العبد، ومن أعطي نعمة وجب عليه أداء حقوقها والقيام بواجباتها. وكثيرا ما يتكلم الناس عن حقوق الآباء والأمهات والأبناء والبنات، ولكنهم يغفلون عن حقوق الإخوة والأخوات، الأشقاء وغير الأشقاء، وكلهم داخلون في وصية النبي صلى الله عليه وسلم. فعن المقدام بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثلاثة، إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. فالقيام بحقوق الإخوة والأخوات من صلة الرحم التي أمر الله بصلتها وحرم قطيعتها، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. وقطيعة الرحم عموما، ومنه قطيعة الإخوة والأخوات، مما يعجل الله عقوبته في الدنيا قبل الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. عباد الله، هذا يوسف عليه السلام بعد أن حصل من إخوته ما حصل وألقوه في الجب، قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ولقد جاء في قصة موسى عليه السلام مثال عظيم من بر الأخ لأخيه وبر الأخت لأخيها. فأخت موسى عليه السلام تتبعته حتى كانت سببا في إرجاعه لأمه، حين قالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. وهذا موسى دعا ربه أن يمن على أخيه بالنبوة فيكون له ردا ومعينا، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي رد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. وكان من دعاء موسى عليه السلام: قال: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ولهذا قال بعض السلف: ليس أحد أعظم منة على أخيه من موسى على هارون عليهما السلام، فإنه شفع فيه حتى جعله نبيا ورسولا معه إلى فرعون وملئه. عباد الله، ينبغي على العبد أن ينظر في حاجة أخيه وأخته ويتفقد أحوالهما، فإن كان أحدهما في حاجة مد له يد العون والمساعدة، وهذا من أعظم أبواب المساعدة والصدق والصدقة والإحسان، فهو صدقة وصلة، وإن لم يكن في حاجة فلا أقل من صلته بالهدية التي تحبب القلوب. فعن طارق المحاربي رضي الله عنه قال: قدمت المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس وهو يقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. وحق الأخ وحق الأخت على الأخ من أعظم الحقوق أيضا، فعلى الأخ أن يتفقدها ويرعى شأنها ويكون لها معينا وناصرا. فهذا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما لما استشهد أبوه في غزوة أحد كان له 9 أخوات، تزوج جابر رضي الله عنه امرأة ثيبة لتقوم عليهن وتحسن إليهن، فقدم حاجتهن على رغبته. ففي الحديث قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت؟ قلت: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا. قال: أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: إن لي أخوات، فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. وفي رواية: توفي والدي أو استشهد ولي أخوات صغار، فكرهت أن أتزوج مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن، فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن. وفي رواية: إن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. وقد جاءت الوصية عن النبي صلى الله عليه وسلم برعاية الأخوات، وجعل على ذلك جزيل الحسنات ودخول الجنات. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد من أمتي يعول 3 بنات أو 3 أخوات فيحسن إليهن إلا كن له سترا من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من عال ابنتين أو 3 بنات أو أختين أو 3 أخوات حتى يمتن أو يموت عنهن كنت أنا وهو كهاتين. وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى، أي في الجنة. عباد الله، من أعظم أبواب الإحسان إلى الأخوات حفظ حقوقهن في الميراث وأداؤه كما أمر به تعالى. فمن الناس من لا يتقي الله تعالى في ميراث النساء من الزوجات أو الأخوات أو البنات، ولا يؤدي حقوقهن، وهذا من أعظم الظلم. ومن الظلم للأخوات عضلها وعدم تيسير أمر زواجها إذا جاءها من ترضون دينه وخلقه، أو السعي بعد زواجها لإفساد أسرتها وتطليقها من زوجها لأتفه الأسباب، أو عدم الرضا برجوعها إلى زوجها بعد طلاقها، وإذا أراد الرجوع وليس فيه بأس. روى البخاري عن الحسن في قوله تعالى: فلا تعضلوهن، قال: حدثني معقل بن يسار رضي الله عنه أنها نزلت فيه قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها؟ لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله الآية: فلا تعضلوهن. فقلت: الآن أفعل يا رسول الله؟ قال: فزوجها إياه. فكونوا عباد الله مصلحين ولا تكونوا مفسدين، فعلى الأخ أن يتقي الله في أخواته، وعلى الأخت أن تحفظ أخاها في غيبته وعرضه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد: فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. عباد الله، إن من أعظم المصائب ومن أكبر المحرمات قطيعة الرجل لأخيه أو أخته وتهاجرهما، بل قد يصل الأمر بينهما إلى النزاع والقضاء. فيا أيها القاطع لرحمه، كيف تقابل ربك؟ وما عذرك؟ وما جوابك؟ أما تعلم أنك على خطر عظيم؟ أما تعلم أنك في باب من أبواب غضب الله؟ بادر ببذل أسباب الصلاح والاجتماع، تنازل لأجل لم شعث أسرتك واجتماع إخوتك. أيها الأخ الكبير، كن كبيرا في دينك وعقلك، وأصلح أمرك مع إخوتك. أيها الأخ الصغير احترم أخاك، فهو بمنزلة أبيك، اجتهد في تقديره وتوقيره. أغلقوا أبواب شياطين الإنس والجن من الذين يدعونكم إلى القطيعة وفساد ذات البين. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وكلما طال الهجر فالإثم أشد. فعن أبي خراش السلمي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. وإذا اجتمعت أخوة الدين والنسب كانت القطيعة أعظم إثما وأشد جرما. فبادر أيها القاطع إلى التوبة، واجعل العفو شعارك في هذه الحياة، فهو عزتك ورفعتك عند الله وسبب لنيل رضاه. قال تعالى: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. اللهم اجمعنا على الحق، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.